ان نرى الله اكبر المعصيه بالذات والمره وعيش والنفس نفس خلق وعي على الله يريد ان يقيم عليك ما يناب ولا يقيم اليه يريد ان يذكر الله عز وجل فهو نفسه بالمعصيه مقاعسا ولا يستعمل ذلك السبيل يريد ان يتصدق ولا يخرج من كل ذنب في نفسه ولا يستطيع شوف المعصيه ياتي الى الله فيه فتحولت عليه مجرد ما في نظر الى القران لا يتعامل مع الطاعه ولا بل هي مصدر التعاسة والابتهاس الذي يكون فيه وأيضا الانتكاسة وأيضا الدب كلما مر على الدب ما يستطيع حل من حوال أن يعني أن تطاوعه هذه الدب من شوق المعصية فالغرض المقصود أن هذه أيضا سبيل إلى الشقاوة نعوذ بالله من الشقاوة من صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها ويقول وكان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من شماته الاعداء وهذه مصيبه اي مصيبه شماته الاعداء ان ينظر اليك المرء بعين الفرحه عندما تحل بك المصيبه هذه مصيبه تدل على العداوه الطاريه بين اهل الاسلام وبين اهل الاسلام وبين اهل الكفران واعوص من ذلك كوقع الحسام المنافق الذي يظهر لك وجه الحب وهو مبغض في قلبه كما كان يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون أيما فرحة عندما تقع المصيبة على النبي وعلى الصحابة الكرام ويتهللون فرحا ويقولون قد أخذنا أمرنا وتولوا فرحون كما وصفهم الله جل في علاه هذه شماتة الأعداء وإن كنا نرى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم العبادات تغيظ الكفار يعني هؤلاء القوم يفرحون بما أنت فيه من المصائب أنت لك أن ترد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وهم ينظرون الى هؤلاء اهل الكفر واهل النفاق ان الله جعل يصيبهم بعذاب من عنده او بايديهم حتى يشهد سرور قوم مؤمنين وانت ترى من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مواطن معينه يستباح الحرام من اجل تغيير الكفار وهذه عباده جليله قد اندثرت بل قد ماتت الناس الان يتشبهون باهل الكفر ويتكلمون بلسان اهل الكفر ويقتربون من اهل الكفر اقترابا عظيما يحسبون ان بذلك الرفعه والحضاره والتكنولوجيا والامر جلل فانت متعبد لربك الا في اولاد تغيظ الكفار لان تنأى بنفسك عن الكفار مشاهده فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه يستبيح الحرام من اجل تغيظ الكفار منها لبس الحرير لبس الحرير حرام على الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم وقال الحرير والذهب هذان حرام على رجال امتي مع ذلك اباح لبس الحرير في الحرب حتى يغيظ الكفار ايضا عند من يدين الله بانه لا يجوز صبغ اللحيه بالسواد صبغ السواد في الحديث الذي قال بها بعض العلماء وحسنها بعض المتاخرين وكان كثير من المتقدمين لا يحسنونها لكن قلنا بالتحسين ويقولون بان حديث النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا هذا الصبغ هذا جنبوا السواد او خالفوا اليهود النصارى فقد قال علماؤنا وله ان يصبغ بالسواد قلنا بالتحريم هنا وله ان يصبغ بالسواد تغيظا اهل الكفر وهذا الذي اباحه الشرع اباح الشرع ايضا ان تاخذ الذهب وتنزل به الحرب حتى تغيظ اهل الكفر فشماتة الاعداء من اعظم ما تكون وقعا كوقع الحسام على المؤمنين لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماتة الاعداء وانت ترى كيف كانت فرحة هؤلاء عندما تولوا في احد وكانت الهزيمة لاهل الاسلام وكانت فرحتهم عارمة بما وقع على المؤمنين والمسلمين لولا ان الله ثبتهم وثبت قلوبهم قال من شماتة الاعداء والعداوة كما قلنا اضر العداوة واعظم العداوة عداوة الكفر التباين بينك وبين الاخرين ويلي هذه العداوة عداوة اهل البدع فاهل البدع اعظم الناس عداوة لاهل السنة والجماعة فكل مبتدع تراه ينفس الحقد والحسد والغيظ وترى قلبه قد امتلأ حقدا على اهل السنه والجماعه يرفعون القضايا يعني يسبون في اهل السنه والجماعه يريدون بتر اهل السنه من هذه الدنيا باسرها لانهم يريدون ان يتربعوا على عشر البدع التي يتعبدون بها لله جل وعلا قربا زعموا وهي ما تزداد بهم الا بعدا عن الله جل وعلا ورهبانيه ان يتبعوها ما كتبناهم عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها اهل البدع اشد ضراوه وعداوه من غيرهم وايضا اهل الفسق والفجور فانهم ايضا يعادون اهل الايمان واهل البر والتقى كل زانيه تحسب ان كل امراه او تقتضي ان كل امراه تكون مثلها. وايضا من ذلك الحسد، حسد بين طلبة العلم، التيوس الذي يريد ان يتربع مكانه او يكون ذا وجاهة عند الناس، فتراه يحسد غيره ان اعطاه الله تعالى من اعطاه الله مكانة، لانه يبغي الدنيا ما يبغي الاخرة، يبغي ان يتربع مكانة معينة، فترى العداوة مضمرة في قلبي من اجل ذلك. ويمكن ان تكون هذه العداوة هي اقل العداوات التي هي اسهل في المعالجات، لان الله تعالى يعلم بان الحسد وارد على كل انسان، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ما من احد الا وفيه هذا الحسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. قال: ومن شماته الاعداء لها وقع السيوف، لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. ومن جهد البلاء او جهد البلاء، العجيب ان الانسان يستعيذ من البلاء، والبلاء لابد ان يقع على المؤمنين، وهو الذي ذكر كما في الصحيحين: اشد الناس بلاء الانبياء فالامثل فالامثل. قال: الامثل في الايمان يعني. اشد الناس بلاء الانبياء فالامثل فالامثل. دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يتوعك، فقال: اني اراك توعك وعكا جليلا. قال: نعم، اني اوعك وعك رجلين منكم. فقال: لك اجر رجلين. قال: نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبتلى المرء على قدر دينه. اشد الناس بلاء الانبياء فالامثل فالامثل. اذا واقع القدر بين ان الله جل وعلا سيوقع البلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي له الرضا ومن سقط فعليه السخط. ومع ذلك هو يتعوذ من البلاء. فهذا له توجيهان. التوجيه الاول: تعوذ من جهد البلاء لا من البلاء. ما تعوذ من البلاء، بعضهم يقوله على ظهره والتعوذ من البلاء، والدلاله على ذلك انه قال لعمي وعلمه ان يقول: اللهم اني اسالك العفو والعافيه. فهذا هو الان يتعوذ من كل البلاء، لان العافيه عافيه الله اوسع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد افلح من اسلم وكان رزقه قوتا وقنعه الله بما اتاه، لا بلاء عليه ينزل. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيز في الدنيا له تحت ثيره. يبقى اذا امن من البلاء فهو على خير عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما للعباس ان يقول: اللهم اسالك العفو والعافيه. هذه من اعظم الادعيه، ان يعافيه الله جل وعلا. وقد قال: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا البلاء، الله اعلم اتصبرون ام لا. ويمكن الانسان ان يقع في المحظور بالتسخط على قدر الله جل في علاه. فقالوا: اذا هي على بابها. بل لما قال: اعوذ بك من جهد البلاء، ليس هذا تخصيصا، ولكن الاصل ان جنس اشد البلاء هو جهد البلاء وجهد البلاء، فهو قد استعاذ من اصل البلاء. والتوجيه الثاني وهو الذي يوافق الظاهر، انه ما استعاذ من البلاء، لان البلاء سينزل. البلاء سينزل. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن نبرأها، وأن الله جل وعلا إذا أحب قوما ابتلاهم وجعل الخير في كل خير في البلاء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، بلاء بالخير أولى، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. فالبلاء نازل. لذلك كان يتعوذ من جهد البلاء، من جهد البلاء، من شدة البلاء، لأواء البلاء، الشدة والجهد الذي لا يستطيع معه المرء أن يصبر. والمرء مطلوب منه عبادة أن يصبر على البلاء، لأن الإنسان قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صاف من راضي فله الرضا. أول مراتب الصبر، ثم ذلك ينتقل إلى الرضا. فأنت مطلوب منك وجوبا الصبر، ومطلوب منك استحبابا الرضا. الرضا ليس واجبا، الرضا على البلاء ليس واجبا، ليس واجبا ان تقتضي بقلبك على البلاء، ممكن ان تتالم من هذا البلاء، لكن واجب الذي يجب عليك هو ان تصبر. وهنا الله تعالى يبين الافضل، يقول: فمن راضي فله الرضا، ولا يكون راضيا الا ان يكون صابرا. لا يمكن ان ينزل منزله الرضا الا هو قد نزل منزله الصبر. قال: فمن راضي فله الرضا وما سخط عليه السخط. فلما قال: نعوذ بك من جهد البلاء شدته، من لاوائه، وقال: ومثلها بعضهم بقلة المال وكثرة العيال والحاجة والفاقة والسؤال والخذلان والديون المعبأة، الديون التي تراكمت عليه كالجبال، يمشي مبذولا مهموما يكذب على الناس، يبيت في بيته مهموما لا يجد سرورا بحال من الأحوال، فيتسخط بعد ذلك على قدر الله جل في علاه. لذلك استعاذ من جهد البلاء الذي يصل بالمرء إلى التسخط على قدر الله وعدم الصبر والرضا بقضاء الله جل في علاه. فكانت شدة الأمر أن يستعيذ من جاهد البلاء حتى لا يقع في المحظور، ألا وهو التسخط على قدر الله. هذه جمل عظيمة جدا من جمل العقائد في هذا الدعاء الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أما في الحديث الثاني: من نزل منزلة ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا مهم جدا. قال من شر ما خلق، وهذا الأدب الذي تأدبنا به ألا وهو اللي أعرف أيه. هات مشاغب مهندس، قلت انت مهندس، مشكلة المهندسين ده موتوني خلاص المهندسين. ممتاز، كيف من وين؟ من شر ما خلق، فنسب الشر لايش؟ للمخلوق، نسب الشر للمخلوق، وهذا هو الادب. قال اعوذ بكلمات الله، اعوذ استعاذ بالكلمات. هنا اضاف الكلمه لله جل وعلا، هذا فيه اولا، هذا الحديث العظيم فيه اولا اثبات الكلام لله جل وعلا، وهو من وجهين. الوجه الاول اعوذ بكلمات الله، اضاف الكلمات لله جل وعلا والمضاف الى الله والتكرار يعني ايه؟ شطار يا شطار. قلنا المضاف لله نوعان، اضافه معنى واضافه عين قائمة بذاتها. إضافة العين قائمة بذاتها كمان كعيسى، عيسى روح الله، عيسى قائم بذاته يمشي بين الناس يأكل ويمشي ويتكلم صح. والناقة ناقة الله وسقياه، الكعبة الكعبة بيت الله، فهذه إضافة إيه؟ إضافة عين له للخالق، فهذه إضافة اسمها إضافة تشريف، إضافة مخلوق للخالق والإضافة للتشريف. مع إن كل ما في الكون مخلوق لله، فلما خصصتم بهذا؟ قلنا خص الله هذا للتشريف، زيادة العناية، زيادة العناية، إضافة التشريف. وإضافة معنى للخالق فتكون إضافة صفة إيش؟ للموصوف، كالرحمة، كالعزة، كالقدرة، كالكلام. أعوذ بكلمات الله، فثبت كلام الله تعالى من هذا الوجه. ولذلك قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله، إضافة الكلام لله جل في علاه. وقد صرح الله تعالى بالكلام، قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نادى يعني ده كلام، ده بصوت ايش؟ يسمع مرتفع. قال الله جل في علاه فمنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، وفيه أن آدم قال لموسى أنت موسى، موسى بني إسرائيل الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي، اصطفاك بكلامي. ففيه إثبات الكلام صفة الكلام لله جل في علاه، وهي صفة فعلية كما فصلنا في كتب السنة وفي غيرها، صفة ثابتة لله جل وعلا، فهي من الصفات الثبوتية، وهي صفة فعلية. ومعنى قولي صفة فعلية أن الله يتصف بها حين ولا يتصف بها حين آخر. لما قال وإذ نادى ربك موسى، ما نادى موسى إلا حين جاء موسى، ليس من الأزل ينادي يا موسى إني أنا ربك، ولا في الأبد يقول ذلك، لا، حين جاء موسى نادى ربك موسى، فيتصف بها حين وحين، وهي متعلقة بالمشيئة، وهي قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد ما قاله الشيخ مسلم تيمية فيه ما فيه من النظر في مسألة التسلسل، لكن ندخل في هذا الباب حتى لا نضيعكم، خلينا في أبواب الدلع كما يقولون، أبواب الراحة، حتى الإخوة المطور يبدأ يستعد لما نهجم عليه. إذا قال أول كلمات الله تمام، ثبت كلام الله تعالى من هذا الوجه، يثبت من وجه آخر وهو الاستعاذة، لأن الذي استعاذ هو من؟ هو النبي. ولما استعاذ استعاذ بإيش؟ بالكلمات، والكلمات صفة من صفات الرحمن جل في علاه، والاستعاذة بالمخلوق بالإجماع شرك. هذا الذي استدل به أحمد، قال ويستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالمخلوق. أنتم تقولون لما رد على الخليفة ورد على المعتزلة، قال تقولون مخلوق، أو يستعيذ من سلم بمخلوق، قال أعوذ بكلمات الله والاستعاذة بالمخلوق بالإجماع شرك، لأن المخلوق لا ينفع لا يملك نفسي نفعا ولا ضر. نحن نقول النبي سلم، النبي الذي أعظم هو أعظم مخلوق لا يستعذ به. وفي الحديث الصحيح الضعيف مع أنه كان حيا قادرا حاضرا، قالوا هيا بنا نستغيث برسول الله من هذا المناخ، في حديث أبي بكر، حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، قال إنه لا يستغاث به، إنما يستغاثه بمن؟ بالله. فالاستعادة هنا استعادة المخلوق لا تجوز أنها شرك، وهنا استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. لكن لنا تلويح أو لنا أيضا تلميح لمسألة مهمة جدا، قال أعوذ بكلمات الله التامات، هل هو استعاد بالكلمة يعني دعا الكلمة ذاتها، أو هو اتخذها وسيلة للاستعادة بالذات؟ من قال بأنه استعاد بالكلمة لأن هذا هو الظاهر وقع في الشرك، الكلمة لا تنفع ولا تضر، والقرآن هو بين أيدينا لا ينفع ولا يضر، الذي ينفع يضر هو الله جل في علاه، هذا صفة من صفات الله جل في علاه، فلا يدعى يتوسل بها ولا تدعى أصالة، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعوذ بكلمات الله تمات ما استعاد بذات الكلمة، استعاد بالذات المقدسة متوسلا بالكلمة، مفهوم ولا مفهوم؟ فإذا هو استعاد بالذات المقدسة متوسلا بالكلمة، أعوذ بكلمات الله تمات. قال التمات، وقيل التمات هنا وصف تام يدل على القرآن، يعني هو استعاد بالقرآن، القرآن كما قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا استعاد هنا استعاد بكلمات الله التمات، وأيضا التمات هنا نرى أنها يمكن أن يستنبط منها أن في كلام الله جل في علاه ما هو حسن وما هو أحسن، في كلام الله جل في علاه ما هو حسن وما هو أحسن، وقال تامات تاما مطلقا، والدلالة على ذلك بقول الله جل وعلا قال الله جل في علاه ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي خير، هي فيها خير في أخير أو الآية نأتي بخير منها. وقال الله جل في علاه سورة الزمر فمن شرح الله صدر الإسلام فهو على نور ربه فهو من قصيدة قلوبهم بذكر الله، الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن، إذن في حسن وفي أحسن، الله نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا من شباب مثلا تقشعروا من الجلد الذين أخشون ربهم ثم دليل جلدهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهنا أضاف الشر لما خلق كما بينا المخلوق وهو شر سوء المقضي كما قلنا، من شر ما خلق، وهذا الشر الذي في في في في المخلوقات الله جل وعلا قد خلق فيه الشر لحكمة عظيمة لأنها تصل إلى خير، تمييز الخبيث من الطيب، وأيضا هذا الشر محاربته ومجاهدته يدل على صدق الذي يجاهده ويحاربه في الله جل في علاه، فهو شر، والصادق والصادق مع ربه جل في علاه يجاهد هذا الشر، لذلك الله تعالى قال ويتخذ منكم شهداء ليميز الله الخبيث من الطيب، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب، هذا الخبيث بعد الله على ربكمهم جميعا فيجعلهم في جهنم. من شر ما خلق قال لم يضره شيء، هنا مقدمة ونتيجة، وقلنا من السنة الكونية أن الله تعالى ربط النتائج بالمقدمات وربط المسببات بالأسباب، هو خالق الأسباب والمسببات، وقد يتخلف السبب عن النتيجة، قد يتخلف السبب عن النتيجة بيانا وإظهارا لربوبية الله تعالى في علاه وعظمة الله، لأن الله الذي يسير الكون. النار خلقها الله سببا في الإحراق، بل هي تحرق، تحرق بإذن الله جل في علاه، ما من أحد أدخل في النار إلا لما نسلم يعني أمر أميرا على سرية، فلما ذهبوا فاشتاط غيظا منهم فقال أضربوا النار، فأضربوا النار، ثم قال أنا أمركم السلام أن تطيعونه تطيعوني، وقد قال من أطاع من أطاعني فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى أمير، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، فقال ادخلوا هذه النار، فبعضهم قال نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوا الأمير فندخل النار، وبعضهم قال لا والله ما آمنا ولا أسلمنا لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا للهروب من النار أفندخل النار. فلما رجعوا جميعا وانطفأ نار الغضب عند الرجل قال أخمدوها فلم يدخلوا، فلما رجعوا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فقال والذي نفسي بيدي لو دخلوها على الذين هموا بالدخول لو دخلوها ما خرجوا منها. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الغرض المقصود أنها سبب في الإحراق، سبب في الإحراق، تخلف هذا السبب في في في في في قصة إبراهيم المسلم القولاني لما أدخل إبراهيم في النار قال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. السم قاتل، السم قاتل يقتل لا يبقي ولا يظهر، صحيح، ومع ذلك عطله الله تعالى مع النبي لما تكلمت الشات الزراع من سلم نهى تنهى فتكلمت الزراعة أنها مسمومة فعطل الإنسان، فعطل الله السم ليؤثر في الإنسان، لكن أصابه السم وتأثر به عند مماته، عند مماته لينال درجة الشهادة. قيل الأسانيد يتسامع فيها أن قال المغيرة لما دخل على أمير الروم قال له يريد أن يخض النزاع بلا حرب تكون النصر لأهل الإسلام دون إسالة الدماء، قال أرأيت لو أتيتني بالسم فشربته فلم يحدث لي من شيء فهل تسلم؟ قال أسلم، فأتى له بهذا السم ثم قال بسم الله. هذا الذي نقول به النتائج مرتبطة بالأسباب، سم الناقة لكن يتخلف هذا السم إذا استعان الله استعان العبد بربه جل في علاه، فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وشرب السم فلن يتأثر حتى يعني نال ما أراد خالد رضي الله عنه وتسامح في أسانيد مثل هذا. فهنا المقدمة أن تقول أعوذ بك من ثلاث تمات. النتيجة لم يضره شيء، لم يضره شيء، شيء نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. لم يضره شيء من سحر أو سم أو قط أو اغتيال أو غش أو خداع، لم يضره شيء. هذا في المساء وفي الصباح قال لم يضره شيء حتى يرتاح المنزلي هذا الذي نزل فيه. والرواية الأخرى جاءت على العموم، الرواية الأخرى جاءت على العموم، أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بك من ثلاث تمات شر ما خلق لم تضره. فهنا هذا الدعاء العظيم هذه النتيجة له هو الحماية والحفظ والكلاء من الله جل في علاه. لكن هذه المسألة منوطة ومرهونة بقوة الضارب. السيف بطار، السيف بطار يقسم يجزم يفصم يفصل، لكن اليد الضاربة لو كان طفلا صغيرا لا يستطيع أن يفصل، صحيح ولا لا؟ لو كان رجلا قويا فتيا فهو يفصل ويجزم ويقسم. لكن المسألة على الذي يحول الذكر فهي مشروطة بشرطين. الشرط الأول حضور القلب مع اليقين التام بأن القدرة لله، بأن ربوبية الله بربوبية الله جل في علاه وعظمة الله جل في علاه وجبروت الله وقوة الله وقدرة الله، ويعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كله فيكون. إذا حضور القلب. الأمر الثاني مواكبة اللسان مع القلب، موافقة اللسان مع القلب. إن حدث والله حدث المعجزة المعجزات له. فالنتيجة مرونة من المقدمة، فإن كانت المقدمة صادقة فإن النتيجة تكون مشرقة، كان المقدمة صادقة فإن النتيجة تكون مشرقة. يبقى إذن لم يضره شيء، لم يضره شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. في القدر الكفاية من شرح هذا الباب، لكن نأخذ الفوائد المستنبطة ونذهب إلى الفتنة قصة الساسة حتى ننتهي منها. من الفوائد المستنبطة في هذه الحديث العظيمة، أولا أصل الفعل على استحباب، كان يتعوذ من درك الشقاء أصل القضاء هذا على استحباب وليس على الوجوب. وبعضهم يقول هو على الوجوب لأن الإنسان يعني لأن الإنسان مأمور شرعا بأن يعني يبعد عن كل ما يفتتن به، ودرك الشقاء يمكن أن يفتنه، وجهد البلاء يمكن أن يفتنه في دينه، فيجب عليه أن يتعوذ من هذه حتى لا يفتن في دينه. وهذه وجاهة عند من قال بأنه على الوجوب لا من أصل الفعل ولكن من السياق المؤثر الذي يبين ذلك. أما بالنسبة للحديث الثاني فليقل أعوذ بكلمات الله التامات، فليقل أمر وظهر الأمر الوجوب، وهو أيضا عند الجمهور على الاستحباب. وإن قلنا بأنه يظن بأن هذا المكان موحش وفيه ما فيه من الهوام فيجب عليه أن يقول هذا الذكر، لأنه يجب عليه أن يحفظ نفسه ولا تلقوا بأنفسكم إلى بأيديكم إلى التهلكة. الفائدة الثانية أن الله تعالى ربط المسببات بالأسباب، وقد تتخلف بيانا لقدرة الله جل في علاه كما أن النار تحرق وأوقفها عن إحراق المسلم خولاني بل وإحراق إبراهيم عليه السلام. الفائدة الثالثة توقيت الذكر، قال إذا نزل منزلا أو قال حين أمسى فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لذلك جعلوها أذكار الصباح والمساء وليس لها توقيت معين، لكن هذا من باب الاستحباب. لو قالها في الظهر، لو قالها في العصر، لو قالها في أي وقت له ما له من النصيب والحظ من هذا الفضل العميم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خروج الجساسة. في الجساسة ولا خروج الدجال؟ فموقف في الأرض. هذا خروج الدجال وهذا الجساسة. ماشي، خروج الدجال والجساسة. إن شاء الله الأمر يسير، وإن كان حديث طويل لأننا سنفصل القول فيها بعد يعني. تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد المنذر بن عبد الصمد بن عبد الوارث. حبيبي الباب اللي قبله يا بابا. نعم حبيبي. بيقولي قرانا خروج الدجال قرانا واخذناه خلاص. طيب خلاص، جزاك الله خير. الذي شكرا الذي بعده. حدثنا هو أبو عبيدة في حفظه كلام رأى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو مقرون، هذه المسألة أنه مقرون، فلذلك يعتذر الإمام مسلم في ذلك. حجاج بن هاد الشاعر ثقة فاضل رأى له جماعة. أبو سهل البصري ثبت في شعبه وهو صدوق في غيره رأى له الجماعة. نعم أبوه من الثقات، عن جدي أيضا من الثقات، عن حسين بن ذكوان المعلم البصري ثقة فيه بعض الوهم روى له الجماعة. قال حدثنا ابن بريدة هو سليمان بن بريدة من الحصيب ومن ثقات الأثبات هو من القضاة روى له الجماعة روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثني عمرو بن شعبي الشعبي ثقة فاضل نبيل مشهور فقيه وله ما له من الأيادي البيضاء قال مكحول ما رأيت أفضل من الشعبي قال ما رأيت أفضل من الشعبي هو حقا كان من سادات التابعين روى له الجماعة. أنه سأل فاطمة بنت قيس روى له الجماعة الصحابية الجليلة وهي التي حفظت لنا حديث الجساسة ولذلك الشوكاني رد على الإشكال الذي أورده عمر بن الخطاب قال لا نترك كتاب ربنا من أجل امرأة نسيت أم حفظت في مسألة المبتوتة المطلقة ثلاثة لها سكن أم لا ردها عمر رد حديثها عمر فرد الشوكاني ردا أخذه من السلف أنهم قالوا وكيف توهم امرأة قد روت لنا حديث الجساسة الطويل هي نظرت أن السلام قال الصلاة جماعة فجمع الناس ثم قال حدثني تميم الداري فأخذ الحديث من أوله إلى آخره في قصة الجساسة من خرم حرف واحد منها وأيضا حقا الأصل فيها أنها حافظ الأصل في المرأة وعائشة كانت تروي فالأصل المرأة تروي تروي يقبل حديثها إلا إذا ورد الوهم وكانت من المهاجرات الأولى تأيمت المرأة الأيمة المرأة التي لا زوج لها سواء مطلقة أو مات زوجها وإن كان الغالب أنها تستعمل على من مات زوجها بل قالوا البكر التي ليس لها زوج أيضا يمكن أن يطلق عليها أنها أيمة فلما تأيمت فضمني عبد الرحمن إذن ما معنى تأيمت المرأة التي لا زوج لها المرأة التي لا زوج لها خضبني عبد الرحمن هذا عجيب يعني معنى ذلك أن عبد الرحمن عوف أيضا في الداخلين في مسألة الخطبة وكأن المسلم لم يبلغ بعبد الرحمن بن عوف لأن عبد الرحمن بن عوف من إيش يعني من أخيار الصحابة من الستة أصحاب الشورى صح وهو من العشرة المبشرين بالجنة فتقديم أسامة عليه أيضا لابد أن نراجعه يمكن الإجابة على ذلك أنه إيش أنه لم يبلغ المسلم بعبد الرحمن هو لما بلغ بلغ باثنين فقط بأبي جهمن ومن ومعاوية فقال لا ينكح لأسامة نعم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ويمكن افهموا بس بل ويمكن يبلغ الإسلام عبد الرحمن ويقدم أسامة للأصلح لأن هذه وحي ويقدم المفضول على الفاضل لعلة ولحكم لعل الطباع مختلفة متنافرة بين عبد الرحمن وبين فاطمة وهناك دليل في الشرع على ما أقول ما هو الدليل هذا مخرج نخرج به إذا أبلغ من سلم عبد الرحمن وقدم أيضا أسامة بعد ما أبلغ عبد الرحمن وهو من عشر مشرين الجنة فيه دليل لما أقول من الشر من سيرة الصحابة الكرام يا بركة اسمه بركة مش خليك الأخ يا لغاية نشوف الإلهامات اللي بتجيلك من مين وإيش فيها؟ تزوج ده تزوج؟ ده تزوج؟ تزوج مش أخت طيب ما فيها شيء لا أنت بتهرش في رأسك؟ بتشاولي؟ أنا قطار مر عليك عشان أقف لك ولا أنت ماشي بتفعل؟ طيب قريبة منكم جدا والله مش بعيدة ما زلنا في النكاح أتأوه وش فيه من الذي زاحمه في ذلك من الذي كان فاضلا عنه فزاحمه في ذلك ولم يفعل هات ملهم أتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم تستشير بين ثلاث رجال لا لا ليس كذا زوج عمر الشيخ حفصة ممتاز. ايش بقى اللي فيها؟ صح، لا فضة فوق. ابو بكر تقدم لفاطمة فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر تقدم لفاطمة فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال امرني ربي ان ازوجها لعلي. وعلي بالاجماع مفضول بالنسبه لابي بكر وبالنسبه ليش لعمر، هو نفسه قام خطيبا في الناس وقال من فضلني على ابي بكر وعمر جلدته جد حد المفتري، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك قدم عليه. فهذا الذي نقوله، يعني التوجيه هنا حتى لو بلغ عبد الرحمن فقدم اسامه يبقى اذا للمصلحه الراجحه، ويمكن المفضول ان يتقدم على الفاضل في جزئيه والفضائل تخص لا تعم، ليس فيها دلاله على ان اسامه يكون افضل من عبد الرحمن. انظر كيف يعني امرأة اشتهرت كحاتم الطائي، والجود له وقع عظيم في مكان الإسلام. فقلت سنفعل، فقال لا تفعلي، إنه شريفي امرأة كثيرة الضيفاء، فإني أكره أن يسمع عنك في مهرك. يعني هو الذي قال لها انتقلي ثم قال لا تفعلي، صح ولا لا؟ كأنه اجتهد أولا ثم رادع نفسه من أجل هذا. قال اسألكم عن دخلها، هل يخبر؟ قلنا له نعم. قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إنما أها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زعر. قالوا عن أي شأنها تستغفر. قال هل من عين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا من خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. كيف صنع بهم؟ قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه قد أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن الله خير لهم أن يطيعوه وإني مخبرهم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي بالخروج فأقول فأسير في الأرض فلا أدع غاية إلا هبطتها بأربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما. ليش غير مكة؟ مش مضاف ومضاف إليه هنا؟ ليش؟ تاز فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها استقبلني ملك بيده السيف صدا يصدني عنها وإن على كل لفظ منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمحصنته في المنبر هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومى بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة فيها فوائد عظيمة جدا لكن أنا يعني نأخذ قصة منها الآن نختم إن شاء الله الأسبوع القادم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن تميم الداري بعدما أسلم ولعب به البحر والأمواج أرفع إلى الجزيرة ودخل فوجد هذه الدابة الأهلة كثيرة الشعر فأدري الخبر من الدبر حسب أنها شيطان فقالت بعدما سألوها عن نفسها فقالت يعني إليكم عني فإن رجلا إلى خبركم من الأشواق فذهبوا إليه فوجدوه مسلسلا فيها دلالة واضحة جدا على وجود الدجال إلى يوم الناس يعني وإن كان بعضهم يقولون لا ليس موجودا سيخلق الله جل وعلا هذا كلام يعني بعيد جدا وضعيف جدا وهو مضاد للصحيح لكن خرجوا مخرجا آخر بأن ضعفوا هذا الحديث لأن البخاري يعني لم يروي هذا الحديث لما فيه من كلام في إسناده وإن كان صحيح أن الإسناد فيه صحة وقال حديث صدام في جهة بن قبيس حديث ضعيف لذلك انفرد مسلم عن البخاري برواية ولكن هو حديث صحيح كالشمس فهو إلى يوم الناس هذا يكون مسلسلا في الجزيرة التي رأوه فيها وذكر أمورا وبين أنه أن الخير كل خير في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الفوائد العظيمة من هذا الحديث أولها أو أول ذلك نزول الأجانب عند المرأة نزول الأجانب عند المرأة وهذا يستدل به بعض العلماء الذين يقولون بجواز الاختلاط والصحيح أن فيها تفصيل فالاختلاط نوعان اختلاط يستلزم الشهوة والشبهة واختلاط لا يستلزم ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في المسجد وتصلي النساء في المسجد عندما قالوا يعني قالوا غطى عنا إست صاحبكم إلى نوم هن في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بأن يجعل للنساء أن يجعل المرء للنساء بابا وبابا للرجال فابن عمر ما أقدر من باب النساء بحال من الأحوال الغرض المقصود هذا اختلاطه الآن وجود النبي صلى الله عليه وسلم عند أم منحان وإن كانوا بعضهم يرى أنها كانت تطوي رأسها وأنها كانت من المحارم أو نزول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة أجنبية هذا من الاختلاط الذي لا يستلزم الشهوة ولا الشبهة فإذا قال بعض العلماء هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انزلي عند هذه الصحابية الجليلة وهي أم شريك قال لها انزلي عندها ثم قال لا الضيفان ينزلون عندها لأن هذه يعني تكون وسيلة إلى أن يراك الرجال أو ترين الرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فانتقل الى ابن ام مكتوم. ففيها نزول الاجانب عند المراه يجوز فيه الاختلاط الذي لا يجمعه بالشهوه, او كل الاختلاط الذي ليس وسيله الى الشهوه والى الشبهه. الثاني انتقال فاطمه بنت قيس الى ابن ام مكتوم كان من قبيلتها من بني اهلها لكن لم يكن محرما لها. وهنا ايضا يؤكد ما قلناه لانه قال تضعي ثيابك, يعني التي على راسك تضعي ثيابك فلا يراك, لان المحظور ان يراها او تظهر مفاتنها للرجال, فان كان اعمى فانه لا يراها. واما الحديث الذي قال افعمي اواني انتما, يعني لا يجوز اذا كان هي جاز لها ان تضع ثيابها فلا ينظر اليها لانه اعمى, فهي لا يجوز لها ان تنظر اليه. لا, هذا دليل على من قال بجواز نظر المرأة للرجل أو للرجال عموما بدون شهوة, لأنه لما تكلم صلى الله عليه وسلم العلة كانت في ابن أم مكتوم لا في فاطمة, لأنها لو وضعت ثيابها لا يراها ابن أم مكتوم لأنه أعمى, ولم يذكر أنها لابد أن تغمض العين عن رؤية ابن أم مكتوم. ولذلك لما قال في الفضل وأخذ بوجه الفضل هكذا في الحج المرأة الفاطمية التي قالت ألي هذا حج, قال نعم لك أجر, أو قالت إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع على أن يستقر على الراحلة, فكان الفضل ينظر وهي تنظر, فنهى الفضل منها المرأة. غلط, المقصود أن فيها دلالة على جواز نظر المرأة للرجال عموما لا أن تنظر له بحدية البصر فيكون بشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. ايضا من الفوائد المهمه في هذا الباب ان الاجتماع للامور لا اذان له, الاجتماع للامور المهمه يقال فيه الصلاه جماعه صلاه جماعه ولا يؤذن لها. لذلك الاذان خاص بالصلاه الخمس فقط, الاذان خاص بالصلاه الخمس فقط. وهذه دلاله على ان على خطا الوجه في المذهب, وايضا عند بعض الفقهاء الذين يقولون بالاذان للعيد او الاذان للكسوف والقصوف, هذا خطا بين الاذان خاص فقط بالصلاة الخمسة شرعها الله جل في علاه. والأمور المهمة التي يجتمع لها الناس يقال الصلاة جامعة, الصلاة جامعة. أيضا الخوارق التي أتيها الدجال وقد فتنت كثير من الناس, قد بينا بأن الله تعالى يثبت من أراد أن يثبته بهذه الفتن العظيمة. فهي فتن وإن كانت قوية لكنها ضعيفة, فهو أهون على الله جل في علاه. المسألة المهمة التي نختم بها هذا الباب هو حرمة دخول الدجال المدينة ومكة, لأنه قال ما من أرض إلا وأطأها غير مكة والمدينة. فحرمة دخول الدجال المدينة ومكة عليها أثار وأدلة كثيرة جدا. عن أنس رضي الله عنه قال ليس من بلد إلا سيطأ الدجال إلا مكة والمدينة, ليس بلد إلا سيطأ الدجال إلا مكة والمدينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال, وهذا شرف الله لمكة والمدينة. قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال, إذن الطاعون لا يمكن أن يدخل في مكة ولا يمكن أن يدخل في المدينة. وهذه من الأدلة التي نستدل بها على انفلونزا الخنازير ولا الحمير ولا لا تدخل مكة. لو كانت نزلت منزلة الطاعون بأنها نزلت من الأوبئة يبقى لا يمنع الحج, ولا نقول الحجاج لا يذهبون من أجل العبادة. هذا أيضا دلالة على الجهل وعدم العلم, لأنها لو نزلت منزلة الأوبئة لا تدخل مكة شرع تشريعا. مثلا قال لا يدخل الدجال ولا الطاعون مكة, لا يقال بأنه لا يحج الناس, نمنع الناس من الحج ويبقى البيت هكذا دون حجيج في عام من الأعوام من أجل أنفلونزا الخنازير ولا أنفلونزا الحمير ولا حتى البقر. لا, لأنها لو كانت من الأوبئة لو كانت من الأوبئة لن تدخل مكة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال والطاعون ممكن لهم مخرج آخر. يقولون نعم, هو قال المرض نفسه لن يدخل, فممكن يكون حامل المرض هو الذي سيدخل فنمنعهم من الدخول فلا يحج, ويكون وجه شرعي لهم بذلك صحيح. فقه يقال لو قال بذلك لقلنا صحيح. ايضا من هذه الادله على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينه, ياتي من قبل المشرق وهمته المدينه, حتى اذا جاء قال في روايه صعد الى احد فنظر الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا الى هذا القصر الابيض هذا قصر احمد, انظروا الى هذا القصر الابيض هذا قصر احمد. فهم بدخول المدينه فيجري الملائكه بسيوفها سلطه يمنعونهم من دخول المدينه, يضربون وجهه الى المشرق ثم الى المشرق فيرجع ويذهب الى المشرق. هناك اهلك هناك اهلك هناك اهلك ان ينزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى التسليمات. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخلاص وما أدراكم ما يوم الخلاص, إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأن المدينة لا يدخلها الدجال لكنها تردشئ ترتجف رجفات ثلاثة، فتخرج كل فاسق وفاسقة وكل منافق ومنافقة من المدينة، فالمدينة لا تحتمل الفساق ولا الفجار، فيخرجون إلى الدجال فيؤمنون به نعوذ بالله من القتال. هذا آخر فوائد نتكلم عنها اليوم. في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل بعض يعني باقي الفوائد وأيضا ندخل على الباب الآخر. جزاكم الله خيرا. لم يرضى العبد بالبلاء الواقع عليه فهو يخالف، والإمام بالقضاء خير وشير. لا، ما يخالف، هو الآن له أن يصبر. عندنا مرتبتان في مسألة القضاء النازل على العبد، أن يصبر عليه، والمرتبة الثانية أن يرضى به. هو مش ملزم أن يرضى به، درجة الرضا درجة كمال، أما درجة الوجوب درجة الصبر. إنما فصبرون أجرهم غير إحسان. لذلك فإن الصبر هو أول الدرجات، والصبر من أول الإيمان، لأن الصبر من الإيمان، بل الدين نصفه نصف صبر ونصف إيش شكر. يبقى إذن الإيمان الصبر منه، الصبر من الإيمان. هذه فعل إيش؟ فهل يدخل في المحرم؟ لا، كما بينا لا. جزاك الله خيرا. لماذا قال بعض العلماء أن متن هذا الحديث فيه نكارة؟ وهذا صحيح؟ وصحيح أنه ليس فيه نكارة، وأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني تميم الداد. هذا كلام خطأ. هم قالوا كما قلنا عللوا أن البخاري لم يخرجه فضعفوه من أجل ذلك، والحديث كالشمس الصحيح. ما هي صلاة فاطمة مع رسول الله في قصة الجساسة؟ صلاة الكسوف. إذا ما كان موجودا في أم الكتاب لا يتغير، فما فائدة تغيير صحف الملائكة بزيادة والنقصان؟ هذا لتبين أن الله جعل كتب في لوح المحفوظ أن رجل سينزل عليه البلاء، فيدعو الله دعاء مريبا خاضعا متزللا متمسكنا، فيقبل الدعاء فينتفي البلاء من أجل ذلك. دلالة على ربوبية الله جل في علاه، ويكون ذلك مكتوبا بتمامه في اللوح المحفوظ. يبتلى المرء بكذا ويرفع هذا البلاء بسبب دعائه، لأن الدعاء من القدر، والبلاء أيضا من القدر. سيقوم والدي بجمع من هذه الروحية غدا، أسألكم الدعاء. نسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، نسأل الله جل وعلا أن يعجل له بالشفاء ويطمئنك عليه. الأخ يقول المذكر إخوة بصيام يوم الاثنين، جزاه الله خير. قد يقول طالب يدرس في جامعة مختلطة بأن الاختلاط فيها دون شهوة، فهل هذا يقبل؟ يقبل ايه؟ والشعر الحرير اللي بيميل، والان الزرقاء اللي بيمثلها، والاعجاب بقى وهي بتقول له ممكن المحاضرة دي ممكن المحاضرة دي تدوبه وتوقعه في الارض، ممكن بس المحاضرة دي بهذه الطريقة ينزل تاخد لي غير شهوة، ايش هذا الكلام؟ لكن انت ممكن تقول انه ممكن الانسان يكون في مؤتمر عالمي مثلا في مسألة عن امور الدين، تكلمت امرأة او تكلم رجل في امر مهم بايجاز، فلا يكون فيه الشهوة فيمكن ايش؟ يمكن ان يعني يقبل. لكننا لا نحتمل ذلك، احنا نقول ما اجتمعت امرأة مع رجل الا وايه؟ الا ولا بد ان تكون وسيلة لهنات وزلات، فحسم المادة اولى، حسم المادة اولى بذلك، لان الرجل يميل ميلا جبليا للمرأة، والمرأة تميل ميلا جبليا للرجل، فلا بد من حسم المادة في هذا الباب. وان كنا نقول بجواز هذا الكلام، لكن الأرفع والأكمل لا يصح هذا، لأن ما كان وسيلا للشهوة لابد أن يبطر، وما كان وسيلا للحرام فهو حرام، والوسائل لها أحكام المقاصد. حديث أن الفضل كان ينظر إلى المرأة وتنظر إليه، استدلال على جواز نظر المرأة للرجل بين سنة من ينكر على لم ينوي عنق المرأة. لا، أنا ما قلتش، ما بقول أنا قلت يعني تكتبها كده تمام. عنق المرأة ألا يرد عليه أنه كان على حيطه وكان الفضل هو الأقرب؟ أنت كمان عايز النبي ينزل يقول له عنقها؟ الله يا حبيبي، مين أنت بعد ده عشان أبوس إيده على الفقه الراقي المطبق هذا؟ يعني أنت بتقول بأن أنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي عنقها؟ طيب، فأنت بتقول عليه، أنت بتقول ذلك؟ لا، ده هو لم يلوي عنقها لبعدها إيه عنه، لكن لو عنق الصدر عشان قريب منه، يعني معنى كده ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل ويقول له إيه العنق يا رب الله يديه. هو أصلا لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمس امرأة أجنبية، قال لا أصافح النساء، وقال أن يضرب أحدكم بالمخد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيها إنكارا لإيه لقال لها لا تنظري، قال لها لا تنظر. وإلا فعائشة رضي الله عنها قد نظرت للحبشة وهم يلعبون بالحربة في المسجد. إذا نزل الصلاة جامعة، هل يشترط الصلاة فيها؟ ولا يمكن يعني بخير الصلاة يبقى إذا هناك صلاة. هي صلت من صلاة بسوق فهين ذلك كانوا إذا قيل نادي بالصلاة فإذا فهي صلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. ده زنبيلة شيء ما أنا بعرف. أشرب شيخ وحيد.